عليه. أسماء الله تعالى الحسنى دالة على أوصاف كماله، وهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وأوصاف، خدوا بالكم. وبذلك كانت حسنى. إيه الفرق ما بين الصفة والاسم؟ شوف بقى، الاسم يشمل حاجتين، يعني لو كتبت كده الرحيم تساوي ذات، ذاته هو سبحانه وتعالى أنه يسمى بمثل ذلك، زائد صفة. أشرح تاني نفهم تاني. دلوقتي الأسماء، كل اسم منهم تسمى الله عز وجل به. أديكم مثال في غير الأسماء، أسماء الله تعالى عشان تبقوا أنتم فاهمين المعنى، زي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كده، هو محمد وهو أحمد وهو محمود وهو العاقب وهو الحاشر وهو وهو وهو مما أثبته صلى الله عليه وسلم لنفسه. جميل. لما تيجي كده كل اسم من الأسماء دي تدل على هذه الذات، ذات النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فينفع تسميه بهذا الاسم أو ذاك أو ذاك، فاهم؟ لما يكون انت ليك اسم وثلاث اربع اسامي تانيين، اسم دلع واسم تاني بيعرفوا بيه اصحابك واسم بتكلم بيه مراتك، ويعني ليك ثلاث اربع اسامي كده، كل اسم منهم يطلق عليك، صح؟ بس في كل اسم منهم في دلاله معينه، دلاله الدلع دي ده بقى اللي انت بتستخدمه كده مع ايه، مع اصحابك الخاص قوي، فدول اللي بيدلعوك بيه. واسم الدلع التاني بتاع مراتك ده حاجه تانيه، يعني كل حاجه ليها اسم. انا بس عايز اوصل للمعنى انه يبقى في اسم، في ذات، وفي صفه معينه، صح؟ الذات واحده ومتسميه بايه؟ بالاسامي دي كلها، انما ما بقاش في احمد ومحمود وطفى والحاشر والاسامي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما بقتش دي تعني تعدد المسمى. المسمى ده اللي هو الايه؟ الشخص ده، يعني ده انا مش عارف ده اسمه ايه، فاسمه كذا او اسمه كذا. طب متسمي بثلاث اربع خمس اسامي، معناها ان هو بقى ثلاث خمس أشخاص، هو شخص واحد بس متسمي بالأسامي دي كلها، صح كده؟ تمام. طيب أنا لما ابتدي أديله صفة معينة، هو راجل مجتهد، فبقيت بسميه أنا الشاطر، كويس؟ فبقى معروف بينكم بهذا اللقب، الشاطر الشاطر الشاطر. يبقى أول ما أقول كلمة الشاطر معناها فلان. أنا ليه وصفته بالصفة دي؟ لاجتهاده، فبقيت مراعي الصفة، هو نفس الشخص، صح؟ ده بس كده التقريب. معنى بقى الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، الله الرحيم معناه ذاته سبحانه وتعالى، ذاته على الوجه الذي يليق به سبحانه، موصوفة بصفة هي الرحمة. جميل. كونه له الرحمة، ذو الرحمة، ذو الرحمة دي مش اسم، ده صفة. ما ينفعش تقول تسميه بذو الرحمة، ما ينفعش تسميه كده، تسميه باللي سمى به نفسه، ده ما يبقاش اسم، تبقى صفة. وصلت؟ الصفة جوه الاسم. في بقى صفات، صفات وما فيش اسماء، لكن كل اسم لابد له من ايه؟ من صفة، لكن العكس لا. يعني ايه؟ كل اسم يقتضي وجود صفة، لكن ليس وجود صفة تقتضي وجود اسم. بمعنى لله تعالى صفة الضحك، يضحك ربنا. قال أهو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. يعني طالما بيضحك يبقى ان شاء الله تبقى العمليه ايه؟ فيها خيرات. لن نعدم من رب يضحك خيرا. طيب ينفع تسميه الضاحك؟ لا، ما سماش نفسه كده سبحانه. الله ينزل، ينزل ربنا الى سماء الدنيا فيقول هل هل هل. ينفع تسميه النازل؟ لا. يبقى الصفه اثبت الصفه، ولا يعني اثبات الصفه اثبات اسم، انما العكس صحيح، انه لو اثبتت اسم يقتضي وجود صفه. يبقى لما اثبت انه القدوس يبقى له صفه القداسه سبحانه وتعالى، لما اثبت لي صفه العفو، اسم العفو، يبقى يقتضي وجود صفه العفو سبحانه وتعالى، هو العفو فتقتضي وجود صفه العفو، الرحيم تقتضي صفه الرحمه، الكريم تقتضي صفه الكرم، هكذا. وصلت؟ يبقى الاسماء تقتضي ايه؟ تقتضي صفات، الصفات ما تقتضيش ايه؟ وجود اسماء، لا تقتضي مثل ذلك. يبقى أسماء ربنا تعالى أسماء وأوصاف. حسنى، إيه بقى معنى الحسن؟ معنى الحسن ها هنا أنها صفات كمال لا نقص فيها، لا يعتريها نقص بأي حال من الأحوال. والعلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم وأعظمها وأوجبها.